أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل الذي يصلي في ساحة المسجد يأخذ أجر 1000 صلاة؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، سؤال بالأمس في الحقيقة له صلة بالآية، فالأخ الذي سأل أو استشكل ما يعترض به بعض المنتسبين للعلم هداهم الله من التعرض للمجاهدين والقتال الذي يكون في بعض البلاد الإسلامية، ويتصدى للكفار من يتصدى لهم من المجاهدين كما في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي فلسطين وفي، فيقول هناك من يشكك ممن ينتسبون للعلم، يشكك في نوايا المجاهدين وأن هذا ليس بجهاد، وذكر شبهات مما يعني سمعنا، قال إن يعني قتال الكفار يعتبر انتحار، إذا أطلقنا عليهم صاروخ أطلقوا علينا وابل من الصواريخ وربما القنابل الذرية النووية والأسلحة الفتاكة وما إلى ذلك، مع أمور أخرى ذكرها. فأنا أحب أن أذكر لأن هذه الشبهة تروج على بعض الناس ويصير لهم موقف من المجاهدين الذين إن شاء الله أنهم يعني قدموا أنفسهم، نحسبهم إلا من شاء الله من لا ندري عنه، لكن في الجملة نحسبهم قدموا أنفسهم فداء لدينهم. فقضية أن الكفار أقوى هذا الأمر ليس جديدا، بل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى ذكرنا في عدة مواضع هذه الشبه، الله بينها وفندها في مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهي مسألة قوة تعادل القوة. في الآية الأخرى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فهم بشر مثلكم، الصواريخ القنابل من يطلقها؟ تطلق نفسها وراها رجل مثلك إنسان هو الذي يأمر بإطلاقها. فإذا انهزم نفسيا وغلب عليه الخوف وما إلى ذلك فهو إنسان يتأثر، فالقوة ما تنطلق بنفسها لكن يطلقها بشر أمثالكم، وأنتم أمثل منهم وأمكن مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالألم الذي تتخوفون منه هم كذلك يألمون لهم، بل هم أشد تعلقهم في الحياة الدنيا، بعكس المؤمن ما يتعلق. والله سبحانه وتعالى بيّن أيضا في مواضع أخرى بالنسبة للكثرة أو قضية الخوف من العدو في قوم طالوت، فلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، إلى أن قال: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن يطعمه فإنه مني، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، قبل هذا قالوا: لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. انظر هذه موقف من مواقف بني إسرائيل مثل هذا الآن: لا طاقة لنا. وقوم موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجون. إذن هؤلاء يعني يقول جبارين ما ننطقهم، نفس المنطق الذي يردده للأسف بعض هؤلاء الناس، إما جبنا وخورا وضعفا أو خيانة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن ما هي مسألة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أكد لنا في عدة مواضع: وما النصر إلا من عند الله، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. في غزوة الأحزاب ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم جاء حلفاء مثل حلفاء المعاصرين من النصارى، فهؤلاء حلفاء من غطفان واليهود وكفار مكة، واجتمعوا وضيقوا على المسلمين في المدينة وحاصروهم، فالموقف شبيه بالموقف. فيا سبحان الله، فلماذا نخذ نقول القوة؟ القوة بيد الله سبحانه وتعالى، هو القوي العزيز. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين كما مر بنا في الآيات. فالذي يخذل المسلمين بحجة أن القوة غير متعادلة هذا لم يتحقق الإيمان في قلبه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله, سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نصرت بالرعب مسيرة شهر, وهي له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين ابتليت بهم الأمة ويريدون لهذه الجيوش النصرانية أن تجثم على بلاد الإسلام وتتصرف وتفسد وتزعم أنها تصلح, كما قال الله عن إخوانهم المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون ألا إنهم هم المفسدون. فليتق الله هؤلاء الذين نذروا أنفسهم وخرجوا وتركوا أهلهم وأموالهم وأولادهم يجاهدوا في سبيل الله, ولله الحمد نفع الله بهم نفع الله بهم, وارتدعت هذه الجيوش التي لا حد لها وقوتها, ومع ذلك المنصفون من المحللون من المحللين السياسيين والعسكريين يشهدون أن هذه الجماعات على ضعفها وقلتها وأنها خذلت من المسلمين, ومع ذلك أثرت في العدو, أثرت فيه وأفزعته وأقلقته وأزعجته. فكيف لو وفق الله بلد ودولة من الدول الإسلامية وتصدت لهذا الأمر؟ وقالوا ما لك راية, ليس لهم راية. كيف ما لهم راية؟ الذي نسمع أنهم لهم رايات معروفة وأنهم يريدون تحقيق الإسلام ودحر العدو ودفعه, ولهم أمراء ولهم قادة. وهم يقولون تفضلوا يا ولاة الأمور يا حكام البلاد الإسلامي تفضلوا ارفعوا الراية, أنتم إذا رفعتموها نتبعكم, أما أنكم لا ترفعونها وتتركون بلاد المسلمين والمسلمين نهبا للنصارى واليهود فهذا لا يجوز, ولا يجوز للمسلمين أن يسكتوا على هذا. فمن رحمة الله وفضله أن هؤلاء قاموا بشيء من الواجب, ربما أن الله سبحانه وتعالى رحمنا بهؤلاء الذين تصدوا وتحملوا شيء من الواجب الذي كان ينبغي أن تتحمله الدول الإسلامية, وأن تتصدى للكفار وتطردهم من بلاد المسلمين. فلما لم تفعل إذن اتركوا هؤلاء, اتركوهم وشأنهم, وأن الله سبحانه وتعالى يتولى. أيضا مما ذكروا صلح الحديبية, صلح الحديبية واقعة معينة أيضا مثل ما قلنا واقعة. الرسول عليه السلام حرمة للبيت وسع صدره معهم, حرمة لمكة, والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمة الله إلا أجبتهم إليها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا استنكروا كلهم قالوا يا رسول الله كيف نقبل الدنيا في ديننا, فأبى, قال إن الله أمرني ولا أخالفه. فهذه قضية معينة خاصة بالرسول عليه السلام حرمة, حفاظا على حرمة مكة والبيت الحرام, ولا ينبغي أن تترك الأصول الأخرى التي صريحة وقول صريح في قتال الكفار والصبر على مقاتلتهم وتحمل أذيتهم من أجل واقعة معينة. ثم أيضا إذا التزمنا بنفس صلح الحديبية, لو التزم به والي من ولاة المسلمين كما هو وعاهد الكفار معاهدة واضحة ما يكون فيها بنود سرية ولا شيء من هذا القبيل وبينها للناس, وأيضا يعمل على الجهاد ويقاتل, فهذا قد يعني لا يستنكر في حقه. لكن أن تعقد المعاهدات مع الكفار وتتركهم يضربون إخوانك المسلمين في الشرق والغرب وأنت كأن هذا أمر لا يهمك, هذا لا يجوز بحال من الأحوال ولا يقره مسلم. فهذا من الخطأ الذي ابتلت فيه الأمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب والإخلاص في القول والعمل, وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه, ولا يجعله ملتبسا علينا وبالخاصة ولاة أمور المسلمين, أن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه, والباطل باطل ويرزقهم اجتنابه, وأن يحققوا التقوى ويجتهدوا فيها والغير على محارم الله ودين الله. والله إذا فعلوا هذا فليبشروا بالعزة والنصر والتمكين والأمن من الأعداء مهما كانوا. أما سؤال الأخ بالنسبة للصلاة في الساحات, الساحات لا تعتبر داخلة في المسجد, يعني هذه الفقهاء يطلقون عليها الرحبة, رحبة المسجد, يعني تبقى يعني ليست لها أحكام المسجد حتى تلحق بالمسجد تماما. فالمسجد هو الذي يعني بين الجدران والأبواب, فهذا يأخذ حكم المسجد في فضل الصلاة فيه وفي أحكامه، من أن الجنب لا ينبغي أن يلبث فيه ولا الحائض، ولا يكون فيه بيع ولا شراء. أما الساحات فلم تأخذ، لا تأخذ حكم المسجد، فالجنب الحائض ممكن يجلس فيه والناس يجلسون ويتحدثون في أمور الدنيا، لا حرج عليهم في هذا، ولا ليست فيه مضاعفة الصلاة كما هي في داخل المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: كلمة تحذيرية في الفساد الحاصل في زماننا هذا. لا شك أن يعني هذا الزمن العصر قد لا تكون الأمة مرة فيها عصر ابتليت فيه في الفساد مثل ما مر في هذا العصر، لهذه الوسائل المبتكرة التي هي قابلة للشر وللخير، مثل أجهزة الاتصالات والمواصلات والأجهزة الإلكترونية، فهذه أشياء يعني فظيعة ومرعبة جدا. والمشكلة أنها قابلة، ممكن أن تستخدم في الخير ويستفاد منها وينتفع بها، وأيضا ممكن أن تستفاد في الشر. فأهل الخير والصلاح والرزنة والعقلاء والحكمة يستفيدوا منها، لكن تقع في أيدي المراهقين وفي أيدي الذين لا يدركون ولا يميزون بين الخير والشر، فينهمكون في فساد لا حد له، نسأل الله السلامة والعافية. فساد في الشبهات والتفكير الضال الشهوات والأخلاقيات والأشياء التي يعني قد لا يتصورها الإنسان. وما تسمعون، كل منا يسمع عن حال هذه الأجهزة والشر الذي يتسرب منها إلى البيوت، فعلينا أن نتقي الله ونجتهد. اتقوا الله ما استطعتم، ويدرك كل منا أنه راع في بيته ويبذل الجهد ويلح بالدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على تصفية بيته وإصلاحه وتطهيره من مثل هذه الأشياء. فإن الله سبحانه وتعالى إذا دعاه العبد موقنا صادقا مخلصا، وأيضا بذل الأسباب واستخدم الوسائل المناسبة، فإنه حري أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه ويعينه على تطهير بيته من هذه الأشياء. وولاة الأمور أولى الناس بهذا، فالمسؤولية عليهم أكبر. الولاة، الأمراء، الوزراء، هؤلاء لا شك بيدهم قرارات الله سبحانه وتعالى مكنهم وجعل لهم سلطة، فهذه السلطة ينبغي أن يستخدموها في إصلاح الأمة، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. أحسن الله إليكم. يقول: الذين ينامون عن الذين يأتون من أعمالهم قرب صلاة العصر ثم يصلون في بيوتهم، ومنهم من ينام عن صلاة العصر، هل لهم عذر؟ لا يعتبر يعني اتخاذ النوم هكذا دائما. صحيح جاء في الحديث ليس في النوم تفريط، لكن المقصود النوم الذي يعرض الإنسان بين وقت آخر، يعني يأتي من سفر مثلا مرة يعني بين وقت آخر، أو يعني انشغل بأشياء يعني شغلته ضيوف أو مرضى أو ما إلى ذلك. أما أن يكون دائم ديدنه لأنه ينام عن هذه الصلاة، فهذا يعني خطر، وقد يكون يعني يوصم بالنفاق، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن ترك صلاة العصر في الحديث الآخر بطل عمله. وتلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فليتق الله هؤلاء الإخوان، وليجتهدوا ويرتبوا أمورهم في ترتيب أمورهم وشؤونهم، ولا يجعلون هذا على حساب ترك الصلاة وتأخيرها. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو منكم توجيه لأهل السنة، يقول: بالدعاء أن يفك الله عن إخواننا أهل السنة في اليمن من الحوثيين. ذكرنا بالأمس يعني أن قضية المسلمين يعني لا شك في كل مكان، في اليمن لا شك، واليمن من أعز البلاد على المسلمين، وفلسطين كذلك لا تقل، بل هي أحرى للأرض المقدسة، وبلاد الشام عموما الأرض المباركة، فكلها يعني. فنحن لابد أن تكون دعوتنا عادلة، حتى الدعاء تعدل فيه، تدعو لإخوانك في اليمن وفي هذه القرية التي يقول الإخوان أنها محاصرة من قبل الرافضة، فندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم وأن يكف شر هؤلاء ويكف أذاهم. وأيضا نذكر الله سبحانه وتعالى يمتن على المسلمين ويذكرهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. انظر الله سبحانه وتعالى يكف أيدي الأعداء عنك، هذا يمتن به: واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم. إذن هو الذي يسلط الأعداء سبحانه وتعالى ويكف أيديهم. فلا أمريكا ولا الحلف الأطلسي، إذا صدقنا مع الله، صدقنا، طهرنا بلادنا من الربا ومن الأخلاق الفاسدة والموسيقى التي للأسف غلبت على إذاعاتنا والأغاني يعني صارت يعني تربية الشعب صارت تربية مائعة، تربيتهم على الغنى والموسيقى 24 ساعة نسأل الله السلامة والعافية، والربا والرشوة والأشياء هذه. كيف إذا ما صدقنا الله سبحانه وتعالى والتزمنا أحكامه وأمره ونهيه؟ ما يمكن. أما إذا اجتهدنا وصدقنا الله، والله إن الله سبحانه يكف أذاهم، يكف أيديهم عنكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم ببطن مكة. فهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى يتصرف في بني آدم، في البشر. فإن شاء سلط حق، قد يسلط عليك الضعف، يسلطهم عليك، يسلط عليك الحشرات، يسلط عليك أشياء، فهو المدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن إخواننا في اليمن وفي فلسطين وفي بلاد الشام وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الشيشان وفي بلاد القوقاز كلها وفي الصومال وفي كل بلاد الإسلام. فنسأل الله أن يرفع عن إخواننا ما حل بهم ونزل بهم، وأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. وهو الذي سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيل. فنقول: اللهم كف بأس الذين كفروا، اللهم كف بأسا، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيل. وارفع عن إخواننا في جميع بلاد الإسلام، ارفع عنهم ما حل بهم ونزل بهم، واجمع كلمة الإخوان المسلمين، اجمع كلمتهم في كل البلاد على البر والتقوى، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم واجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاح وفي من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.